زلنا في قراءة هذه الرسالة المباركة، رسالة أصول الفقه، صفوة أصول الفقه للعلامة الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وكنا بالأمس تعرضنا للكلام عن الخبر المتواتر، وذكرنا نقدا حول هذا التقسيم، واستغل الفرصة في هذا أو في هذه أو في مقدمة هذا الدرس اليوم أننا نعرض المؤاخذات التي وجدت على هذا التقسيم. ونحن قد سبق أن ذكرنا على أن الخبر المتواتر يحدونه ويعرفونه بأنه خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب من حيث كثرتهم عن محسوس، واشترطوا أن يكون العدد مما يفيد العلم الضروري. ما هو العلم الضروري؟ قالوا العلم الضروري هو الذي يقع للإنسان اتفاقا ولا يستطيع إنكاره، لا يستطيع أن ينكره بقلبه. مثال: لو أن إنسانا ما أغمي عليه وبقي مغمى عليه في موضع ما لا يدري عنه أحد، فلما أفاق وفتح عينيه إذا به يبصر الشمس، يعني مباشرة لما فتح العين وجد نفسه تحت الشمس، هل يستطيع هذا الإنسان أن ينكر أنه في النهار؟ أنه في النهار؟ هذا لا يمكن، حتى لو قال أنا في الليل فيكون مغالطا نفسه، ما يمكن يعني يقول أنا في الليل. ليش؟ لأنه يرى الشمس أمامه تماما. فقالوا هذا العلم الضروري. العلم الضروري أنه يقع لك شيء، يقع في قلبك علم ما تستطيع أن تنكره أبدا. هل يستطيع أحد أن ينكر أن بلدا ما يقال له مكة؟ أبدا، هذا شيء ثابت واقع. فقالوا إذن العلم الضروري أو ماذا، الخبر المتواتر ما يقال فيه متواتر إلا إذا أفادنا العلم الضروري، يقع عندك هذا العلم ضرورة، خلاص كما أنك رأيت الشمس. لكن إذا نظرت إلى حقيقة هؤلاء الذين يزعمون العلم الضروري ستجد أنهم يختلفون اختلافا كبيرا في ضابط العدد الذي يحصل لهم العلم الضروري. وهنا نتوجه بسؤال للمقسمة: أو يجعل الله جل وعلا دينه محفوظا باصطلاح يختلف عليه الناس؟ وما كان ربك نسيا، ما جعل الله سبحانه وتعالى حفظ الدين بسبب اصطلاح يصطلح عليه المتأخرون ثم يختلفون في اصطلاحهم ويختلفون في ضابط ما يقررونه. من هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا التقسيم من يزعم أنه لابد أن يكون في كل طبقة من الرواة أربعة فأكثر، يقول أنا ما يحصل عندي العلم الضروري إلا إذا كان في كل طبقة أربعة أشخاص يأتوني يقولون قال لي أو سمعنا أن فلانا وفلانا وفلانا يحدثون بإسنادهم المتتابع عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا وكذا. ومنهم من يزعم أنه لابد أن يكون خمسة، بعدد أولي العزم من الرسل، ومنهم من يزعم أنه لا بد أن يكون 7 بعدد أصحاب الكهف، ومنهم من يزعم أنه لا بد أن يكونوا 12 بعدد النقباء أصحاب موسى، ومنهم من يقول لا بد أن يكونوا 20 لأن الله يقول إن يكن منكم 20 صابرون، ومنهم من يقول بل لا بد أن يكون 40 تصور 40 راوي في كل طبقة، يعني لا بد يأتيك 40 شخص، أنت بعينك 40، يأتيك 40 شخصا يأتونك ويقولون سمعنا فلانا يقول كذا وكذا. طيب هؤلاء 40 لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب أنهم ما التقوا بعضهم ببعض، يعني واحد يأتيك من الصين والثاني يأتيك من ماذا من أدغال إفريقيا والثالث يأتيك من، يعني كلهم مفترقين لا يحويهم بلد، هذا لا يمكن أن يتحقق ولو في حديث واحد، لا يمكن. ولذلك بعضهم زعم أنه لا يمكن أن يتحقق التواتر إلا أن يكون جميع الأمة، كل الأمة في كل طبقة، كل الأمة يعني كل جيل الأمة كلها صغار وكبار كلهم يروون هذا الحديث حتى يصح عندهم. ومن الوجوه التي تؤكد فساد هذا التقسيم أن الأسانيد إلى كل واحد من الصحابة، إذا فتشت في الأسانيد إلى كل واحد من الصحابة ستجد أنها لا تدخل في حد التواتر، لأنها فقدت شرط استحالة التواطؤ على الكذب عندهم. أين كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم؟ أليسوا كلهم كانوا متوافرين في المدينة؟ هل تمنع أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام التقوا بعضهم ببعض؟ فقالوا نحن نشترط عدم إمكان التواطؤ عقلا، وهذا لا يمكن، الصحابة كلهم كانوا في المدينة وحول المدينة، فكونك الآن تشترط عدم التواطؤ معناه أنك تصدق الروافض في أنهم تواطؤوا. والوجه الثاني أو المأخذ الثاني أن التواتر لا يعرف إلا بالسبر والتقسيم، لا يعرف إلا بالسبر والتقسيم، يعني بعد يعني يأتي هذا الجامع، الجامع للأحاديث يجمعها، يقال هذا سبر وتقسيم بمعنى أنه يفتش فيما صح من الأسانيد. ولذلك جمع الطبراني رحمه الله جزءا تكلم فيه عن حديث من كذب علي متعمدا، جزء واحد كل الأسانيد، وفي كثير من تلك الأسانيد وأنا وقفت على بنفسي كثير من تلك الأسانيد فيها نظر، فيها نظر من رواتها. فالسبر والتقسيم هذا لا يتحقق إلا بعد مضي حقبة من الزمان، فليقل لنا المقسمة كيف كان يوصف الحديث قبل التقسيم وقبل السبر. ولو تأملنا أن هذا السبر والتقسيم ما حصل إلا بعد مضي نحو 100 سنة من وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، 100 سنة كيف كان أصحابه، كيف كانت الأمة تعامل هذا الحديث؟ أكانوا يصفونه بالمتواتر أو كانوا يصفونه بالآحاد؟ فلا يوصف الحديث في الحقبة الأولى والثانية من الزمان بما وصفوا به المتواتر. الوجه الثالث أن هذا الحكم بالتواتر يختلف باختلاف الناظر في قواعد قبول الحديث التي درج عليها المحدثون، فتجد أن المحدثين يختلفون في قبول بعض الروايات وفي قبول بعض الرجال في هذا. الوجه الرابع أنهم يقولون بأن منكر المتواتر يكفر، ولا يفعلون هذا في الآحاد، يقولون من أنكر المتواتر كفر، بينما لا يكفرون منكر الآحاد ولو اعترف هو بأنه ثابت وصحيح. ومن هنا نقول قبل أن يوصف هذا الحديث بأنه متواتر، الذي ينكر حديث من كذب عليه متعمدا في العقاب الأولى، أتكفرونه أو تقولون أنه بالنسبة له آحاد؟ يا إخوان، العقائد ليست تابعة للمعتقد، باب العقائد ليس تابعا للمعتقد، إنما العقائد تثبت بماذا؟ بذاتها، أي بما يقرره ربنا سبحانه وتعالى ورسوله. لا يأتي إنسان يقول كفر لأنه يعتقد كذا وكذا، ولم يكفر لأنه اعتقد كذا وكذا. التكفير حق الله المحض، وليس لا يقوم هذا التكفير بموجب أمور نصطلح عليها مستقبلا. فالدين ما كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ثم أيضا من الحجج أيضا، ممكن نجعل الوجه الخامس، أن قول أحد الأئمة أن الحديث الفلاني متواتر لا يصيره في ذاته متواترا، إنما هذا الحكم يكون حكما نسبيا، أي بالنسبة له، يكون بالنسبة له يقال أنه متواتر. ولذلك كما ذكرنا أن العلامة الألباني رحمه الله قال لبعضهم، وهو يذكر لهم الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله، وقال لهم لو قال لكم تقي الدين رحمه الله هذا الحديث متواتر بالنسبة له، لأنه وقف بنفسه على هذه الأسانيد فأفادته التواتر، كونه يخبركم لا يخرج عن كونه أحد، لأنه هو واحد بضوابطكم وبقواعدكم، هو واحد، وبالتالي نحتاج أن يقف كل واحد منا على هذه الأسانيد بنفسه حتى تفيده التواتر، واضح؟ ولذلك تجد بعض العلماء، لأن بعض الناس قد ربما يقول يا أبا محمد نحن نرى أن بعض علمائنا يقولون وهذا الحديث متواتر وهذا الحديث متواتر وتواترت الأحاديث. هذا الاستعمال على وجهين: الاستعمال الأول أن التواتر بمعنى الاشتهار والكثرة، معنى التواتر هو الكثرة والاشتهار، وهذه الطريقة التي سلكها أمثال الشافعي رحمه الله ومن قاربه. الاستعمال الثاني أنه تواتر بمعنى أنه هو بنفسه وقف على تلك الأسانيد أفادته التواتر، فلا يأتي إنسان يقول صنف السيوطي في الأحاديث المتواترة، فمن أنكر ما جمعه السيوطي يعتبر كذا وكذا. نقول له هذا الأمر نسبي، هذا الأمر نسبي، ولا يجوز أن نعتبر أن هذا التقسيم ذاتي. نعم، تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف ذاتي، تقسيم الأحاديث إلى صحيح وضعيف ذاتي. ولذلك المنافقون كانوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء، طيب كانوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقلون، بل المشركون سطر الله سبحانه وتعالى علينا أو لنا جملة من الآيات التي ينقل فيها المشركون عن الله جل وعلا أمور، منها وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. هذا كذب على الله، هذا كذب على الله، كذبهم الله. فإما أن يكون الخبر صحيحا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أنه لم يقله. هذا الأمر ذاتي، بخلاف هذا التقسيم الذي جاءنا بعد أكثر من 500 سنة، ثم نأتي بعد ذلك نقول أنه إما متواتر وإما أحد. يعني 5 قرون الأمة كيف كانت تتصرف، كيف كانت تعامل هذه الأحاديث؟ فهذا يحتاج منا والله إلى إعادة النظر فيما اعتبرناه كالمسلمات، هذا يحتاج منا إعادة نظر. طيب، ومن الأمور الأخرى التي تذكر في هذا، نص جماعة من أئمتنا وعلمائنا بأن الأحاديث في أصلها آحاد، نص على ذلك ابن حبان البستي، ونص على ذلك ابن أبي الدم، وهكذا من كلام الشيخ الألباني الذي ذكرناه آنفا، بل صرح شيخنا رحمه الله الوادعي بأن هذا التقسيم في أصله بدعة، وأول من جاء به عبد الرحمن ابن كيسان الأصم المتوفى 25 و200، وتبعه على ذلك تلميذه إبراهيم ابن إسماعيل المعروف بابن علية. ومن اعترافات المقسمين أنفسهم منهم إمام الحرمين الجويني، إمام أهل الأصول في زمانه، يقول: ما من عدد تمسك به طائفة إلا ويمكن فرض تواطؤهم على الكذب. يقولون ممكن، يعني أنا أقول أنا ما يحصل عندي العلم الضروري إلا أن يكون الرواة 7، سيقول الذي يقول بال20، يقول أنا ما يفيدني علم ضروري، أنا ما أستفيد العلم الضروري. وهذا الأمر يخضع إلى إدراك هؤلاء الناس، سنمثل بمثالين حتى نفهم هذه القضية، قضية العلم الضروري وعدم الضروري. هب أن عندنا زيد وعمر من الناس، زيد من سكان المدينة ويعرف التقدم الذي فيه المدينة وما إلى ذلك، وعمر من سكان البادية لم يرى المدينة قط وما عرف ما فيها أبدا. فنتصور أو نمثل أن زيدا حصل له حادث مروري فأغمي عليه فما أفاق إلا وهو في غرفة. صفة هذه الغرفة أن فيها سريرا يرفع مقدمه، وقد ألصقت بيده اليمنى بعض الأنابيب، وكان عن يمينه بعض الأجهزة تقيس الضغط وتقيس ضربات القلب، ووجد في ساقه رباطا أبيض، ووجد حوله أناسا يلبسون الثياب البيضاء. ترى إذا فتح زيد عينيه ماذا سيقول؟ سيقول: أنا أين؟ أنا في المشفى، أنا في المشفى. طيب، لكن لو أن عمرا حصل له هذا الشيء بعينه، ما قد يوم رأى المستشفيات ولا قد رأى أو حصل له هذا الأمر أبدا، فهو إذا أفاق ورأى ما حوله سيحتاج أن يستدل ويسأل: إيش حصل؟ أين أنا؟ ما هذه الأنابيب التي قد أوصلت ببدني؟ وما هذا الشيء الذي أدخلتموه في جلدي، سيحتاج أن يسأل. فعلم زيد الذي قيل بأنه ضروري نسبي، وعلم عمرو ماذا علم زيد نسبي العلم الضروري، وعلم عمرو احتاج معه إلى الاستدلال، ثم بعد ذلك يأتيه ماذا العلم الضروري بعد أن يسأل ويستفصل ويحتاج إلى معرفة تفاصيل ما هذه الأشياء التي حوله. فهؤلاء كذلك. فنقول يا إخوان، هل يعقل أن يجعل الله جل وعلا دينه تحت تنبيه أمور تخص البشر؟ الله جل وعلا أنزل قرآنا، وهذا القرآن لا نشك فيه ولو حتى كما يقال جزء من الجزء من الجزء من الواحد من المئة. هل فينا أحد يشك أن القرآن كلام الله؟ ليس فينا أحد يشك أن القرآن كلام الله. لكن السؤال، كلنا يعرف أن العلماء يقولون القرآن ثابت بإيش؟ بالتواتر، صح؟ نقرأ هذا في كلام العلماء أن القرآن ثابت بالتواتر، والتواتر كما ذكرنا الذي يفيد العلم الضروري. هنا نتوجه بالسؤال، هل فعلا حصل تواتر في نقل القرآن؟ هل فعلا حصل تواتر في نقل القرآن بقواعدهم؟ أبدا. والدليل من وجهين: حصل خلاف في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن. جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه سمع قراءة هشام بن حكيم بن حزام ليقرأ في سورة الفرقان بطريقة لا يعرفها عمر. قال عمر: فكدت أن أعجل عليه، فقلت: ما هذه القراءة؟ قال: هكذا أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كذبت. هذا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قال له أو فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: هكذا نزلت. والسؤال هنا نتوجه به إلى هؤلاء الذين يقولون بأن القرآن ثبت تواترا. اختلف في الحقبة الأولى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لماذا لم يستفد عمر العلم الضروري؟ نحن لا نشك أن القرآن ثابت، لكن ليس بقواعدكم، ليس بقواعدكم. المرة الثانية التي وقع فيها الخلاف أيضا في زمن عثمان رضي الله عنه، جاء حذيفة بن اليمان إلى رسول الله إلى أمير المؤمنين عثمان بعد مضي أكثر من 25 سنة من موت النبي عليه الصلاة والسلام. 25 سنة من موت النبي عليه الصلاة والسلام، ربع قرن. يقول حذيفة: يا أمير المؤمنين، أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كادوا أن يقتتلوا. فأمر عثمان رضي الله عنه بعد ذلك بجمع الصحف، وأحرق الصحف الأخرى، وأثبت ما نحن سائرون عليه. ومن هنا نقول هذا الخلاف بعد 25 سنة، أين كان التواتر؟ أين كان هذا التواتر المزعوم؟ ولذلك هم يشترطون أن المتواتر من في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا طبقة بعد طبقة لا تختل. بل وأعظم من هذا إخواني ما زعموه الآن. لو تذهب إلى أوروبا وتسأل أطراف نصراني، لو تلف أوروبا كلها، ما تقولون في عيسى؟ يقولون: عيسى صلب، عيسى صلب وقتل فدية الله جل وعلا، هكذا يقولون. الله جل وعلا قتل ولده وابنه فدية للناس حتى يكفر عن الخطيئة التي فعلها أبونا آدم. كلهم يقولون هذا. إذن المتواتر عند المتواتر الذي هم يظنون ما أفاد العلم الضروري، يعني الآن ما عندهم شك. طبقة بعد طبقة، طبقة بعد طبقة. الحواريون كم عددهم الذين كانوا مع عيسى عليه الصلاة والسلام؟ عندك يا شيخ؟ اختلفوا، قالوا 7 وقالوا أكثر. نقول لهؤلاء الآن الطبقة الأولى إذن صحيحة، 7 حكوا أن عيسى صلب، ثم تتابعت الطبقات. الآن يلزم المفرقة المقسمة، يلزمهم أن يقروا بأن عيسى عليه الصلاة والسلام مصلوب وأنه صلب. ليش؟ لأن النصارى عندهم هذا الخبر متواتر، ويزيد الطين بلة أنهم لا يشترطون في أصحاب التواتر إسلام، وهذا من المؤلم، من المؤلم المبكي أن تجد أنهم يقولون لا يشترط في نقلة خبر التواتر الإسلام حتى يكونوا فجار فسقة يكون خبرهم صحيح. سبحان الله، نرد خبر سفيان، ونرد خبر شعبة، ونرد خبر ابن المبارك لأنهم أخطأوا في رواية، ونقول أخطأ سفيان ووهم شعبة وهم أئمة الحفظ وأئمة التقوى، نرد خبرهم لأجل أنهم ردوا أو أنهم أخطأوا في بعض الروايات، ثم نقبل خبر المشركين وخبر الكفار لأنهم عدد كما يقال بتواتر بمجرد اصطلاح اصطلحنا عليه؟ والله إني لأدعو يعني طلبة العلم والعلماء وكل من له غير أن يعيد النظر في مثل هذه المسلمات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تخرج الرسالة، وأنا قد انتهيت منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إخراجها. هذا كملخص لهدم هذا التقسيم من أصله، لأجل أننا لا نحتاج إلا أن نقول صحيح وضعيف، ما نحتاج نقول متواتر ولا آحاد، بل جعلنا هذا يعني ماذا؟ سيفا نضرب به من قبل المبتدعة المعتزلة وغيرهم الذين يردون السنة بحجة أنها لم تثبت تواترا. ونرجع إلى أصل الكتاب أو الرسالة. قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: وقول الصحابي إذا لم يخالف غيره من جملة الحجج. قول الصحابي، المقصود بقول الصحابي هو ما قاله أو فعله، طيب، على جهة التوقيع، على جهة أنه موقوف عليه. وقول الصحابي لا يخلو من أحوال، قول الصحابي لا يخلو من أحوال، إما أن يقول قولا أو يفعل فعلا يخالف فيه النص من الكتاب والسنة، فهذا ليس فيه حجة، يخالف فيه النص وهذا ليس فيه حجة. مثال على فعل خالف فيه أصحاب أو خالف فيه الصحابي الدليل، ما وقع من أمر عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان يشرب الخمر. عثمان بن مضعون كان يشرب الخمر ويتأول قول الله جل وعلا: ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. يقول لا بأس. فأفاده بعد ذلك أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أخطأ في هذا ورجع. فمثل هذا قول وفعل خالف فيه الصحابي النصوص. طيب، وقد يبقى بعضهم على المخالفة إما لأجل أنه لم يصله هذا النص أو غير ذلك. المهم أننا إذا وجدنا أن صحابيا قال قولا أو فعل فعلا وعندنا آية أو حديث يجانب ويخالف ما فعله ذلك الصحابي، فقوله هنا ليس بحجة. الحالة الثانية أن يفعل فعلا أو يقول قولا ويقره أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إما تصريحا وإما تلويحا، وهذا الذي يسميه أهل العلم الإجماع السكوتي، يسمى إجماعا سكوتيا. قد يكون فيه تصريح مثل إجماع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام على جمع القرآن في زمن أبي بكر رضي الله عنه، وإجماع الأمة على جمع القرآن على حرف واحد في زمن عثمان، وعلى إجماع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام على قتال مانعي الزكاة. فهذه كلها حصلت من واحد ووافقه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تصريحا وتلويحا، هذا يقال فيه أنه إجماع. الحالة الثالث أن يقول قولا أو يفعل فعلا ثم لا يقره بعضهم، إما تصريحا وإما تلويحا، فهذا نطلب فيه الترجيح، هذا نطلب فيه الترجيح بين القولين، ننظر أيهما الأصوب فنرجح بينهما. طيب، ولهذا في مثل هذه الحال يقولون قول الصحابي ليس بحجة على مثله. قول الصحابي في مثل هذه الصورة ليس بحجة على مثله. طيب، الحالة الرابع أن يقول القول أو يفعل الفعل ثم لا يعلم أن أحدا ما خالفه أو وافقه، وهذه هي الحال المعنية بإطلاقهم قول الصحابي، هذه الحال هي المعنية بقولهم قول الصحابي. هنا يقع النزاع، هل يكون قوله حجة أو ليس بحجة؟ الذين قالوا ليس بحجة أو الذين قالوا حجة قالوا إذا قال الصحابي شيئا واشتهر عنه هذا الأمر، فإن كان من الباطل، إن كان من الباطل لوجد من ينكر عليه، لوجد من ينكر عليه. طيب، والأمر وهذه الصورة، يعني هذه الصورة تكون في أول، هذه الصورة لها حالان أيضا. الحال الأول أن يكون قوله هذا قاله في محل ليس فيه فليس له وجه للاجتهاد، يقول كلمة أو يقول قول أو يفعل شيء ليس هذا الأمر محلا للاجتهاد، ليس فيه محل للاجتهاد، كإخباره بأمر غيبي. الصحابي يقول: من قرأ سورة الكهف طيب جعل الله له نورا بين الجمعتين، جعل الله له نورا بين الجمعتين. هذا الآن قول صح عن بعضهم، فقال أهل العلم: مثل هذا يقال له حكم الرفع، هذا يكون له حكم الرفع إذا قال الصحابي شيئا يتعلق بأمر غيبي، أمر من أمور الغيب، أو شيء ليس محلا للنظر والاجتهاد، فهذا يكون له حكم الرفع. الحال أو الحالة الثانية أن يقول هذا القول ويكون محلا للاجتهاد والنظر، فهذه هي الصورة الأخص في قولهم قول الصحابي. طيب، لكن ننظر الآن، إذا روى الصحابي شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فعل خلاف ما روى، إذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ثم فعل خلاف ما روى، فمثل هذه الحال يقول بعض العلماء: لنا ما روى لا ما رأى، لنا ما روى لا ما رأى، يعني نأخذ روايته لأنه ناقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكننا لا نلتفت إلى رأيه لأن رأيه مجانب لإيش؟ لما رواه. لكن هذه الحالة تحتمل أمور، منها أن يكون فعله ناتج عن نسيان، يكون نسى ما رواه. ومن أمثلة هذا ما وقع أن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه أما قوما وكان فيهم حذيفة، فقام على دكان دكة، مثل ما نحن نقول دكة، مكان مرتفع، فقام في مكان مرتفع والناس تحته في مكان أنزل، فذهب حذيفة يجتره، يعني أنزله من تلك الدكة أو من تلك المكان أو من ذلك المكان المرتفع، ومشى معه عمار. فلما أتم الصلاة قال له: يا عمار، ألا تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أم رجل قوما فلا يقومن في مقام أرفع من مقامهم؟ قال: نعم نعم. وهذا في إفادة أن عمار رضي الله عنه كان قد وقف على هذا، لأنه قال: ألا تذكر. فكونه كان يعرف أن الرسول نهى عن أن يؤم الرجل الناس في مكان أرفع ثم فعل خلافه، لا نقول هنا أن فعله طيب مجانب للحديث، ونقول قد يكون هذا فعله نسيانا. طيب، ومن هذا الباب أيضا، من هذا الباب أيضا أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ذهب ليرجم امرأة مجنونة زنت، فجاء إليه علي رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، ما شأن مجنونة بني فلان؟ قالوا: زنت. قال: ألا تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق؟ قال: نعم نعم. قال: فما شأنه؟ قال: فخلى سبيلها. فهذا في إفادة أن الراوي قد ينسى ما رواه فيفعل خلاف ما رواه. وهناك احتمال آخر، أن تكون هذه الرواية كالبيان لما يرويه. ولذلك وجدنا أن بعض علمائنا كالشيخ الألباني رحمه الله لما جاء على أحاديث إعفاء اللحية وذكر رواية عبد الله بن عمر ورواية أبي هريرة طيب أنه يقبض أو أنه يأخذ ما زاد على القبضة، يأخذ من لحيته فيقص ما زاد عن القبضة. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى يجري أن فعل أبي هريرة وفعل عبد الله أو فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا أن هذا بيان لا أنه رأي مخالف للحديث. والمسألة تحتاج نظر، المسألة تحتاج إلى نظر. فإطلاق القاعدة لنا ما روى لا ما رأى تحتاج أيضا إلى مزيد إيضاح. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله